الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلهن الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية قصدنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، عنوان الدرس لهذه الليلة بعنوان نزهة المؤمنات. نزهة المؤمنات هو عنوان درس قد جمعنا فيه مواقف عدة، أردنا النصيحة في التاريخ في الأرض وفي السماء، نأخذ العبر من الحكم من تلك المواقف، ونستلهم منها العبر. وقد تنوعت تلك المواقف، فشملت ما هو من واقعنا الحاضر، ومنها أي من المواقف ما هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو من أيام الآخرة، وبالتحديد في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ونبدأ بهذا الموقف من هذا المسجد، وعنوان الموقف اخترت له اسما هو طهرني يا سعيد. تعلمون أن في هذا الجامع مغسلة للأموات، وفي يوم من الأيام جاء إلي في هذا المسجد شاب فقال لي إن أبي قد مات، وأريد أن نغسله في المغسلة. وفعلا أتى به إلى المسجد وغسلناه بالطريقة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الميت بين أيدينا يرون الغسل. ومرت الأيام، وكان هذا الوقت رمضان، يعني الوقت الذي غسل فيه الميت رمضان، وكان أهل الميت لا يعرفون الدفن، فذهب معهم بعض الأخوة. ومضت الأيام، وفي إحدى صلوات الفجر وبعد انتهاء الصلاة خرج معي الولد الأوسط للميت الذي غسل قبل أيام، فقال لي: أريد أن أحدثك بشيء. فقلت: وما ذلك الشيء؟ قال: إني أرى، أو قال بعض أهلي رأى أبي، أي أبو هذا الولد، رأوه يأتي في المنام فيقول: اذهبوا إلى سعيد وقولوا له يطهرني. فما رأيك؟ قلت له: والله يا أخي، أنا لست معبرا للرؤى، وفي نفس اللحظة التي قلت له هذا، يعني كنت حديث عهد بقراءة سورة التوبة، فكأن الله عز وجل ألهمني آية وردت في هذه السورة. قلت للرجل ابتداء: أنت رأيت أننا طهرنا كما نطهر بقية المسلمين، غسلنا كما غسلنا بقية المسلمين بالسدر وبالكافور وبالغسلات الخمس التي رأيت، لكن هنا انقدح في ذهني تلك الآية التي كنت قريب عهد بها، وهي قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقلت له: إن الطهارة على نوعين، مادي وقد فعلنا الماء، قد فعلنا، بقي هناك طهارة اللي هي المعنوية، وهي التطهر من الذنوب. فهل فعل أبوك شيء؟ بل بالأحرى، هل كان يؤدي زكاة ماله؟ الولد ما أن قلت هذه الجملة إلا وكأنه صعق، فقال: إن أبي لم يزكي ماله منذ عامين، وترك 100,000، وقال قبل موته: أخرج زكاة مالي. بل قال لأخي سعيد الأكبر: أخرج زكاة مالي بأسرع وقت قبل موته. فها هو الرجل أدرك أنهم نسوا شيء، وهو أنهم لم يخرجوا زكاة أبيهم. فقلت: وأين سعيد هذا؟ قال: سعيد هذا في جدة. وأخذ يكلمني وهو يبكي الرجل، ويقول: الآن أذهب إلى البيت، أتصل بسعيد يخرج زكاة 100,000 هذه لمدة عامين. فسبحان الله، أحوال الموتى في القبور لا يعلمها إلا الله عز وجل. ونرى نحن القبور، ها، فلا نرى إلا صورة التراب، ولا ندري ماذا تحت التراب. فمنهم المنعم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ومنهم المعذب كما مر عليه أفضل الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. ثم ذكر الذنبين اللذين وقع فيهما هذين الشخصين، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يسعى النميمة. وثم أخذ غصن شجرة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصف، وقال عسى هذين أن يخفف عنهما شيئا من العذاب. والمقصد أيها الإخوة وأيتها الأخوات، كم من الأعمال نحن نتكاسل في أدائها، ليس من المستحبات بل من الفرائض، فنؤجل ونؤجل حتى تأتي المنية. فإذا أتت المنية قال أحدهم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني. وكثير من النساء يقعن في تأخير فرائض الله عز وجل. وأضرب على ذلك مثال، فهي تشتغل على سبيل المثال بالطعام وتترك الصلاة، تؤخرها إلى آخر الوقت، بل ربما أحيانا يخرج وقتها، كما نسمع أن بعض النساء إذا كان عندها عزيمة طعام على العشاء بين المغرب والعشاء تشتغل فتؤخر صلاة المغرب حتى يخرج وقتها. وأحيانا يكون تأخير الفرائض بالطريقة التالية، وهي أنها تتوانى إلى آخر الوقت فتنزل عليها العادة الشهرية فلا تتمكن من أداء تلك الفريضة التي حقيقة أخرتها عن وقتها وقت الأفضلية لغير سبب أو ضرورة. ثم مع هذا عندما تطهر لا تعلم كثير من النساء أن عليها أن تؤدي الفرض الذي تركته حال طهرها ولم تؤديه حتى نزلت عليها العادة. إذن هذا الدرس نستخلص منه أننا نسارع إلى الطاعات حتى لا يحال بيننا وبينها، كما قال عز وجل استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا هو الموقف الأول. أما الموقف الثاني فمن الأمور التي شاعت في مجتمعنا بل مجتمعات الخليج بشكل يعني خاص وملفت للنظر، وجود الخادمة. وهذا الموقف سقناه حتى نحرص الزوجة بل نحرص المرأة بشكل عام على أن تأمر الخادمة المسلمة بأن تتقي الله عز وجل وأن تلزمها باللباس الشرعي. هذه إحدى الأخوات قد نشرت هذه القصة فقالت القصة هذه بعنوان غيم تبكي وتقول الخادمة سرقت زوجي. وقالت لم أكن أتصور أن الخادمة ستلعب دورا كبيرا مثل ما حدث في حياتي، فقد تزوجت منذ حوالي سنتين، كنت مقتنعة بزواجي هذا تماما، فقد كان زوجي مثاليا ويبحث عن كل ما يرضيني ليفعله. طبعا مثاليا بنظر هذه الأخت صاحبة القصة، لأنها ما استدلت على مثاليته إلا بأمر نحن لا نعتقد بأنه هو الوحيد لكون الرجل مثاليا. قالت فقد كان زوجي مثاليا ويبحث عن كل ما يرضيني ليفعله. وحدث الحمل بعد الزواج بشهور قليلة، ورغبة في إرضائي أحضر لي زوجي خادمة فلبينية. كنت في الأشهر الأولى للحمل متعبة جدا، أكاد لا أقوم من الفراش. هذه الفترة تعرفها النساء بأنها فترة على الأقل 4 أشهر الأولى تكون المرأة متعبة جدا. قالت أكاد لا أقوم من الفراش، وهي أي الخادمة تقوم بكل أعمال المنزل، ولأن هذا هو حملي الأول فقدت كثيرا من وزني وحيويتي، وهي في كامل حيويتها ورونقها. إذن المرأة الآن مريضة، وجهها معبس، ما لها نفس لا لزوجها ولا للقيام بأعمال البيت، وهذه الخادم بنت في ريعان شبابها وفي كامل حيويتها كما وصفت. ثم قالت أصبحت زاهدة في كل متع الدنيا نتيجة لمتاعب الحمل، مرهقة ولا أتزين دائما، وهي دائما في كامل زينتها. على نفسها جنت براقش. قالت تجوب بيتي كأنه لها، وبدأت أحس نحوها بشيء غامض، ودفعني إحساسي هذا إلى مراقبتها. فلاحظت منها بعض التصرفات، ومنها أنها تغير ملابسها وتتزين وتعدل من تسريحتها عند عودة زوجي. وبتكرار ملاحظتي أيقنت أنها تتزين لزوجي، لكنني أبدا لم أفقد الثقة فيه لحظة واحدة. امرأة جميلة تتزين وهي تختلي بزوجك، هل زوجك أتقى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فالله عز وجل قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وهذه عند بكامل زينتها، فأي ثقة هذه؟ إلا كان كان زوجك أكثر تقوى من أولئك الرجال الذين لو وزن إيمان واحد منهم لعدل إيمان الأمة، كأبي بكر على سبيل المثال، وعمر أيضا يعدل إيمانه الجبال الرواسي، وهذا لا يقول به مؤمن. إذن فالكل مأمور من الرجال أن يغض بصره ويحفظ فرجه إلا من زوجه، وأما البصر فيمكن أن يطلقه على محاربه. قالت الحمل يكبر وأنا أزداد وهنا وضعفا، وهي أي الخادمة تبالغ في زينتها وتزداد حيوية، وكانت المصادفة التي صعقتني. فمن عادة زوجي أن يقرأ الصحف بعد الغداء في حجرة مكتبه، ذهبت إليه لأجلس معه قليلا، لكنني فوجئت عندما رأيته ماذا يقرأ الصحف كعادته، رأيته مع الخادمة في وضع غير لائق. وهذه حقيقة النتيجة يتوقعها أهل الإيمان وأهل الألباب وأهل الفطر السليمة. قالت: وتنحدر من عيني دمعة. ثم قالت: ولحظتها لم أنطق بكلمة. حاول طبعا الزوج، أحس بأن زوجته قد رأت، حاول أن يكفر عن خطائه فطردها في اليوم نفسه. ولكنني خرجت إلى منزل أهلي لم أحكي لهم شيئا مما حدث حتى الآن، وحتى الآن لم أعد إلى زوجي ولن أعود. إذن على نفسها جنت براغش. وبغض النظر عن توجيه الفعل الذي فعلته الزوجة من خروجها عن بيتها وعدم قبول عذر الزوج وعدم رجوعها إلى بيت زوجها، بغض النظر عن هذا، إلا أن البيوت المسلمة التي تعمر بالإيمان ينبغي أن تتنبه لهذه المسألة، وهي وجود الخادمة في داخل البيت. فعلى المرأة بل على الرجل أيضا أن يلزمها بالحجاب الشرعي، فلا ينبغي أن يرى منها أي شيء، فهي امرأة أجنبية لا يجوز لها أن تختلي بالزوج ولا بالأولاد. ولو ذهبت أقص القصص التي تردنا من المجتمع ومما نسمع فإن الحديث سيطول، ولكن حسبنا بالتنبيه إلى هذه القضية بهذه القصة أو بهذا الموقف. نتحول إلى موقف آخر من مواقف رحلتنا هذه في نزهة أو نزهة المؤمنات. ومع هذه القصة، وهي بعنوان: دعت الابنة على أبيها فقال الأب آمين آمين. فما الذي حدث وما سبب دعاء الابنة على أبيها، وكيف أمن الأب على دعاء ابنته؟ تقول القصة أن الأب كان ممن تأثرت أخلاقهم وأفكارهم بالطفرة المادية، فأصبح المال محبوبه الأول، وأعمت المادة بصيرته، فلم يعد يبصر إلا من خلال ثقوبها الضيقة. وكانت لهذا الأب الذي شغل قلبه بالمادة، كان له ابنة بلغت مبلغ الزواج، وأخذ الخطاب على اختلاف مراتبهم يدقون أبوابه راغبين في الزواج من ابنته، ولكنه كان يردهم بحجج واهية ظاهرها المصلحة، البنت تدرس، البنت ما تستطيع، البنت كذا، البنت كذا، وباطنها المادة، مع أنها أن من هؤلاء الخطاب أصحاب دين وخلق، وممن أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، ويحسبهم الكاتب أنهم ممن قال عنهم عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. فكان من بعض أولئك الخطاب من أولئك، ولكن كان لسان حال الأب يقول: أين الذي يدفع أكثر؟ والمنافع والمصالح من ورائه أكبر. ومرت الأيام وظل الأب على أحلامه المادية، يتوقع أن وزير من الوزراء يأتي يخطب بنته، أو يتوقع مليونير يأتي لكي يهبه نصف ثروته لكي يزوج تلك المسكينة في البيت التي تقبع في البيت. مرت الأيام وقطار العمر لا ينتظر أحد، فترك قطار الزمن ابنته في محطة، ويا لها من محطة، إنها محطة العنوسة. وغادر الخطاب بابه، واتجهوا لغيره ممن لديهم بقية دين وخلق، ممن يرفضون بيع بناتهم كالنعاج في الحراج. ولكن البنت التي كانت في البيت كانت تشعر بما تشعر به البنات، فهي تنظر إلى صديقتها تلك ومعها طفلها، وترى فلانة وهي تستعد لحفل زفافها، وترى جارتها وقد أصبح لديها بيت تسكن إليه وزوج. فذبل شبابها وانطفأت نضاغتها وذوى عودها، ومع مرور الأيام دب السقم في جوانحها، وأصيبت بداء عضال أضنى الأطباء شفاؤه، ونقلت إلى المستشفى. وفي المستشفى قضت بعض الأيام، وحانت لحظات الوداع، تودع تلك الدنيا، وأخبر والدها بالأمر، فأفاق من عالمه، من عالمه المادي، وأتى مسرعا، ترك محل العقار الذي انشغل به ليرى ابنته في ثوب المرض بعد أن حرمها من ثوب الزفاف. نظر إليها مشفقا عليها، ونظرت إليه بعينين قد غرقت بالدمع، وأخذت تتمتم وتحرك شفتيها، دنا منها لكي يسمع ما تقول تلك البنت المسكينة وهي تغادر هذه الحياة وقد حرمها بعض متاعها، دنا منها فوجدها تتمتم وتقول له بصوت خافت: قل آمين. فقال الأب: آمين. ثم تمتمت مرة أخرى وطلبت منه أن يقول آمين، فقال الأب: آمين. ثم طلبت منه أن يقول مرة ثالثة: آمين. ففعل الأب، فقالت بعد فترة من الصمت: قالت وقد انحدرت دموعها: ولكن قبل أن تدعو، قال لها الأب: ماذا تريدين أن تدعين به يا ابنتي؟ فأجابت بعد صمت بصوت واه مليء بالأسى: لقد دعوت الله أن يحرمك الجنة كما حرمتني من الزواج، فأمنت على ذلك وقلت آمين آمين آمين. وطوى القبر في باطنه مأساة دامية، وبقى المجرم الذي أعمى الجشع بصيرته، بقي يندب نفسه وابنته ويعض أصابع الندم: ولا ساعة مندم. هذه مأساة سمعنا بها وعرفناها، فيا ترى كم من المآسي من هذا النوع تمت في صمت ولم نسمع بها، ما دام الناس في إعراض عن الحياة وفق الشريعة وآدابها. فلا شك أنها هناك الكثير من هذا النوع، وما خفي كان أعظم. ننتقل معكم إلى من حاضرنا إلى ماضينا المشرق، وبالضبط في بيت من بيوت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموقف هذا بعنوان: حين يتغاضب الزوجان. حين يتغاضب الزوجان. الخلاف بين الزوجين أو مغاضبة أحدهما للآخر أمر شائع في كل بيت، لا ينجو منه زوجان. وهذه المغاضبة إما أن تمر مرور الكرام سحابة صيف وتمضي دون أن تترك أثرها البالغ، وإما أن تتطور إلى شجار حاد وتكون سببا في خلاف قد يفضي إلى الطلاق، نسأل الله السلامة والعافية وأن يسلم بيوت المسلمين من ذلك. لكن السؤال: كيف يتصرف الزوج وكيف تتصرف الزوجة عندما يثور شيئا من تلك الخلافات التي لا تسلم منها أسرة؟ لعل من أفضل نحن نذكر الآن في موقفنا هذا بما يتناسب مع هذا الموقف، لعل من أفضل العلاجات هو تجنب الاستمرار في الكلام والانسحاب من المواجهة، حتى تهدأ الأعصاب الثائرة وينطفئ الغضب المشتعل. ولذلك تعالوا لكي نقرأ تلك الواقعة، بل ذلك الحديث الشريف الذي أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها، فلم يجد عليا رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ فقالت الآن فاطمة رضي الله عنها تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى حكمة الإجابة، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. انتهى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. من هذا؟ انظر أين هو، أي أين علي رضي الله عنه. فقال: هو في المسجد راقد. يعني بمجرد أن حصل الخلاف خرج من البيت، ترك مكان المشكلة حتى تهدأ الأعصاب، وخرج إلى بيت من بيوت الله عز وجل فنام هناك. فجاءه عليه أفضل الصلاة والسلام وهو مضطجع، أي لا زال نائم، وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه التراب، وكان المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالفرش الذي هو الآن، وإنما كان حصباء. فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، يكنيه عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الكنية. قال سهل: وما كان له اسم أحب إليه منه. يعني علي عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يكنيه بهذه الكنية كانت أحب الكنى أو الأسماء إليه رضي الله عنه وأرضاه. إذن لقد كان خروج علي رضي الله عنه وأرضاه إثر مغاضبته لفاطمة رضي الله تعالى عنهما فرصة لتهدئة الخواطر الثائرة والمشاعر الفائرة، وهذه من حكمة الزوج. وأيضا ينبغي للمرأة أن تتخذ نفس الأسلوب، فلا تجلس على سبيل المثال حال المشاجرة أمام زوجها، وإنما تبتعد عنه، تبتعد عنه حتى تهدأ الأعصاب. وأيضا تأملوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حين بادر إلى علي رضي الله تعالى عنه في المسجد، وانظروا إلى مداعبته له بندائه بأبي تراب وتطيب خاطره دون ماذا؟ دون سؤاله عن تفاصيل الخلاف وأسبابه: لماذا فعلت كذا؟ وإيش سويت بابنتي؟ ها؟ وأنا أعطيتك إياها وكذا. ويفتح من ها؟ يجعل من الحبة جبل، ويطوغ المشاكل، يطوغ المشكلات وهي بسيطة. وكذلك أيضا فعلت من؟ فعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنها أيضا لم تحدث أباها صلى الله عليه وسلم بتفاصيل الخلاف بينها وبين زوجها علي رضي الله تعالى عنه، واكتفت بقولها: كان بيني وبينه شيء، كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج انتهى. فيا أيها الناس تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لازلنا في هذه الحياة الدنيا، ننتقل بعد هذا الموقف إلى السماوات. ومع هذه أو هذا الموقف، وهو حقيقة جولة سريعة في جنة الخلد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. وهذا الموقف بعنوان جمالك في الجنة، أي جمال المرأة في الجنة. أولا، هناك أسئلة ملحة تطرحها المرأة كلما طرح موضوع الجنة، مثل قول النساء: ما لنا نحن النساء في الجنة، نسمع كثيرا للرجال حور العين. طيب حنا وش لنا؟ والسؤال في مكانه. فنقول للإجابة على هذا السؤال أو عن هذا السؤال: الأصل أن المرأة الصالحة المؤمنة تدخل الجنة كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل، سواء بسواء، وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، بأن النساء الصالحات المؤمنات يدخلن الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته، كما يدخل الرجال الصالحون المؤمنون إلى الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. ولها كما له ما تشتهي نفسها، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم. فلهم هذه تعم الرجال والنساء، بل زوجة المؤمن في الدنيا هي زوجته في الآخرة إن كانت مؤمنة، حتى ولو لم تعمل عمل هذا الرجل التقي فإنها ترفع إليه بفضل الله عز وجل ورحمته. ولذلك إذا دخل المؤمن الجنة فإن كانت زوجته صالحة فإنها تكون زوجته في الجنة أيضا، لقوله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن وأزواجهم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالمؤمن إن كان في مرتبة لم تصل إليها زوجته بعملها ترفع إليه زوجته، وهم في الجنان منعمون مع الأزواج، يتكئون في ظلال الجنة مسرورين فرحين. قال الله عز وجل: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال عز وجل: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله أكبر، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا وأزواجنا إلى الجنة. وهناك سؤال ينبني على ما ذكرنا: إن كان للمرأة أكثر من زوج فمع من تدخل الجنة إن كانت صالحة مؤمنة؟ قال بعض العلماء المرأة لآخر أزواجها، المرأة لآخر أزواجها. وإليكم بعض الأحاديث التي وردت في ذلك في السنن أن حذيفة قال لزوجته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك انتهى قوله رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن من بعده، لأنهن أزواجه في الآخرة. إذا ثبت هذا ننتقل إلى سؤال آخر، هل المرأة تحمل في الجنة؟ هذا أيضا بعض الأسئلة التي نحب أن مما يصلنا من النساء. هل المرأة تحمل في الجنة؟ أحد سمع في هذا شيء؟ روى الترمذي في سننه، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. الحمل والوضع وأيضا الكبر نموه في ساعة واحدة، والساعة هذه أحسبها أنها يعني للتقريب، ليس إلا. والحديث قد ورد في صحيح الجامع ورقمه 6525. الموقف كان بعنوان: جمالك في الجنة، يعني جمال المرأة في الجنة. والجمال على أوجه عدة، من هذه الأوجه أن النساء مطهرات في الجنة من الحيض والنفاس وجميع الأرجاس، البصاق والبول هذه تشتغل مع الرجال أيضا الرجال لا يبصقون ولا يبولون ولا يمتخطون، ولكن النساء مطهرات من الحيض والنفاس وجميع الأرجاس. ونساء الجنة لسنا كنساء الدنيا، فإنهن كما ذكر العلماء مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والبول والغائط، وهذا مقتضى قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أزواج مطهرة. والوجه الثاني من الجمال أن وجه المرأة على صورة القمر، ما يحتاج لا لكريم ولا لمحسنات ولا لمكياج ولا لشيء، القمر، وجه المرأة كالقمر. وقد حدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمبرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوه، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان. هذا هذه زوجتان ولكل واحد منهم زوجتان. إذن كيف نعمل بالغيرة إذا ثارت بين النساء؟ هنا نعم يجيبنا الحق عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ونزعنا ما في صدورهم من غل، القلوب صافية ليس فيها مثل تلك الأوساخ، كما ذكرنا مطهرات مطهرات من تلك الأرجاس، سواء كان منها المادي أو المعنوي. ولكل واحد أي من الرجال منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، وكأن من بياض الجسد، وكأنها الزجاج يشف عما وراءه. أما اللباس فهو ليس من مشاغل الدنيا، اللي قد تذهبين إلى المشغل ويفسد عليك بعض الفساتين، والحفلة ما بقى عليها إلا يوم، إنا لا وإنا إليه راجعون. أو إذا كان العرس، أو إذا كان ليلة عيد وذهبت وإذا بصاحب المشغل ما كان يعرف اللغة العربية مثل حالتنا اليوم، وبدل ما يسوي لها كذا بالفستان سوى كذا. والمقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لباس المؤمنات في الجنة، وذكر شيئا قد لا تهتم المرأة بالزينة فيه، بالاهتمام بأن يكون ذا يعني مظهر حسن، فما بالك ببقية اللباس؟ ما هو هذا اللباس؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض، اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، هذا نوع الوجه، ولملأته ريحا، هذه الرائحة، ولنصيفها على رأسها. النصيف ما هو؟ الخمار، وهذا البيت القصيد. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه الإمام البخاري في الصحيح. أما الوجه الثالث أو الرابع فهو الصوت الحسن، الصوت الحسن. ففي معجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، ينظرن بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا يضعن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل تلك الجنان، وأن ييسر لنا العمل لتلك الجنان، لأن الله عز وجل عندما ينادي أهل الجنة يقول أورثتموها بما كنتم تعملون، وغتموها بما كنتم تعملون. وما دمنا نتكلم عن الجنة نريد أن نقف موقفا آخر حول الجنة. هذا الموقف رواه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها، عندما يخرج يلتفت إلى النار، فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. لأنه ما يدري المسكين عن ما أعطاه الله عز وجل، أو ربما يعني تفضل الله عز وجل عليه بنجاته من النار، ها هذا يعدل الشيء الكثير، فترفع له شجرة. الآن عندما خرج وعين خير، ها واطمأن، بينما هو جالس رفعت له شجرة، فيقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال: وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم يلبث فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب، أدنني من هذه الشجرة من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، لا أسألك غيرها. وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة. وأي إنسان يطيق أن يصبر وهو يسمع أصوات أهل الجنة؟ فيقول: أي رب، أدخلنيها. الإنسان طمع، أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصغيني منك. الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، ما يصغيني منك، أي ما الذي يرضيك، ما الذي يقطع مسألتك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أي الصحابة من حوله: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين حين قال العبد، حين قال أي العبد: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. أخرجه الإمام مسلم. والحديث أيضا في رواية أخرى من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكر الحديث وزاد فيه: ويذكره الله، أي يذكر العبد: سل كذا وكذا، فإذا انقطعت به الأماني قال الله عز وجل للعبد: هو لك وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. أخرجه مسلم. هكذا عقيب حديث ابن مسعود. بهذا الموقف ننتهي من درسنا، ونسأل الله عز وجل مرارا وتكرارا أن يجعلنا من أهل جناته، إنه على كل شيء قدير. ننتقل الآن إلى الفقرة الأخرى، وهي شرح كتاب حسن الأسوة، وقد وصلنا إلى الباب 9 في قوله عز وجل: الحق أننا وصلنا إلى الباب 8، بيد أننا سنتركه لأنه يتعلق بالصيام، سنوجئه إن شاء الله تعالى إلى وقته حتى نتدارس في شعبان إن شاء الله تعالى أحكام الصيام وما يتعلق به. الباب 8 نمر على هذه الأبواب مرورا سريعا، نذكر ما يستخلص منها من فوائد. الباب 9 باب ما نزل في أجر النفقة للوالدين. قال الله عز وجل: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا هذه الآية من سورة البقرة فيها عدة فوائد. الآية تبدأ بقوله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. الفائدة الأولى في قوله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون. معنى يسألونك ماذا ينفقون أي يسألونك ماذا يكون الإنفاق، بماذا، وما هي الوجوه التي ينفقونها فيه. فبين عز وجل ما قال: ما أنفقتم من خير فللوالدين. فبين أن الإنفاق يكون من الخير، من خير، وبين الأوجه الذي يصرف فيه هذا الخير، وهو للوالدين والأقربين واليتامى إلى آخر الآية. الفائدة الثانية: هذه الآية قال العلماء أنها نزلت في نفقة التطوع، في نفقة التطوع، وليست منسوخة كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن نقل قول السدي إنها منسوخة، أي هذا قول السدي إنها منسوخة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال، أي في قول السدي وفيه نظر، وفيه نظر دلالة على أنه لا يرى أن هذه الآية منسوخة. الفائدة الثالثة: قدم الحق عز وجل الوالدين على غيرهم من الوجوه التي ذكرت في الآية، وذلك لعظيم حقهما على الولد كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. الفائدة الرابعة: ذكر بعض المفسرين كالقرطبي رحمه الله أنها أي هذه الآية نزلت في عمرو بن الجموح وهو السائل الذي سأل عن الإنفاق، فقال عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون. الفائدة الخامسة: قال ميمون بن وهران عندما تلا هذه الآية: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان، فكأنه يشير بهذا إلى قوم ينفقون الكثير على زينة لمسجد ولغيره، أي يبالغون في زخرفة ويبذلون عليها الأموال الطائلة، يتقربون بذلك إلى الله عز وجل مع وجود من يحتاج إلى تلك الأموال، سواء في بناء مساجد أو قد يكون الذي وضع هذه الزخارف بجانبه بطون خاوية وأيتام وأرامل. يعني على سبيل المثال، أنا أعرف مسجد فيه ثريا، الثريا وحدة ثريا قيمتها أكثر من 60,000 ريال، تبني 6 مساجد في إندونيسيا. فالمقصد أن المسلم ينظر حال بذله للمال إلى الأوجه الأكثر حاجة إلى تلك الأموال. قال المؤلف: باب ما نزل في نكاح المشركات. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الآية هذه فيها الفوائد التالية، ألخصها: أولا، هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، والآية حقيقة عمت المشركين عموما، عمت المشركين عموما بما فيهم أهل الكتاب، ولكن جاءت آية سورة المائدة لكي تخصص ذلك التحريم، فيجوز للمسلمين أن ينكحوا المحصنات من أهل الكتاب سواء كانت نصرانيات أو يهوديات، لقوله عز وجل في سورة المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب، انتهى. وحدث أن سلمان الفارسي تزوج من بل الذي تزوج هو حذيفة، تزوج يهودية، فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه حذيفة رضي الله عنه: أتزعم أنها حرام فأخلي؟ فقال أي عمر رضي الله عنه: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعافوا المؤمنات منهن. وهناك رأي لابن عمر رضي الله عنه أن التحريم يعم المشركات من عبدة الأوثان، ويعم التحريم النساء من عبدة الأوثان وغيرهن من النساء. وقال كما في الصحيح، قال في الحديث بمعنى الحديث، قال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى، فهذا هو الشرك بعينه. ولذلك قال بتحريم نساء أهل الكتاب، ولكن يعني على قول الطائفة الأولى يبدو لأنه هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم. الفائدة الثانية، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى لهن حل لهم ولا هم لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي لرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سغيا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالقتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على دار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى ونحن نتكلم عن هذه الآية نشير إلى أن، وهي الفائدة الثالثة، أن مما ينبغي أن نلاحظه الآن في وقتنا الحاضر أننا ينبغي أن نتأكد من صلاح الرجل الذي تقدم لخطبة المؤمنات، فقد يكون لا يصلي فهو مشرك، ولا يجوز أن تنكحه ابنتك أو وليتك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ماذا؟ ترك الصلاة. وقال في رواية أخرى بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وعلى أي حال فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يزوج ابنته أو موليته لرجل لا يصلي. الفائدة الرابعة من هذا الباب، الحكمة في تحريم غير المسلم أن يتزوج المسلمة. يعني قد أجاز الشارع، قد أجاز الله عز وجل أن يتزوج المسلم بالكتابية، فما هي الحكمة من تحريم أن تتزوج المسلمة بالكتابي؟ قال بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم من الحكمة، قال بعض أهل العلم ولعل الحكمة في تحريم غير المسلم على المسلمة أن الزواج نوع من السيادة، ففيه قوامة وفيه سيادة، ولا سيادة لكافر على مسلم أو مسلمة، ولذلك جاء النهي، ولعل هذه من إحدى الحكم. أكتفي بهذا القدر من شرح الكتاب، وننتقل الآن إلى الأسئلة التي وردتنا من بعض الأخوات. هذه سائلة، إحدى الأخوات تسأل تقول نرجو التنبيه، هذه ملاحظة، تقول نرجو التنبيه على وجوب الإنصات حيث تقوم بعض النساء بالحديث إثناء تحدثكم جزاكم الله خيرا، فتحرم نفسها وغيرها الأجر والاستفادة. فها قد قلنا هذه الملاحظة، وإن من آداب الحديث أن إذا تكلم شخص أن يستمع إليه من في المجلس. الأخت هذه تسأل عن جواز استعمال الجرائد والصحف في استخدامها كسفرة للطعام، وقد أجاب على هذا السؤال في بحثنا الشيخ بن باز حفظه الله، فالسؤال يقول: هل يجوز استخدام الجرائد كسفغ للأكل عليها؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها؟ الجواب: لا يجوز استعمال الجرائد سفغة للأكل عليها، ولا جعلها ملفا للحوائج، ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان، إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل. والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب، أو حقها أو دفنها في أرض طيبة. والأمر واسع لله الحمد. الآن السفر في الأسواق تباع بأزهد الأثمان من ناحية، ومن ناحية أخرى أن في كل مسجد جامع فيما أعلم يوجد مكان مخصص لاستقبال تلك الأوراق، ما زاد من أوراق سواء كان مجلات أو صحف أو كتب يستغنى عنها، يوجد هناك محلات لاستقبالها، وعندنا يعني محل لتلك الأماكن، ما أدري لا زال موجود؟ أي نعم لا زال موجود. وحسبي أن في كل جامع موجودة مثل هذه السلات تؤخذ ويحرقونها معزولة عن الأوساخ بقية القمامة. هذه أخت السلام عليكم، جزاكم الله على جزاكم الله خيرا على الدروس، نرجو منكم أن تجعل لنا درسا عن الصوفية، فالكثيرات يجهلنا عنها. بالنسبة لدرس الصوفية سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الأيام السابقة، لا سيما وقد وصلتني رسالة مطولة أظن فيها كذا 10 صفحات أو 15 صفحة، فيها بعض أساليب الصوفية التي تنتشر عندنا هنا في الروضة وفي يعني الغياب. نعم هي من ثانوية هنا القريبة من عندنا، ولذلك سأخصص بإذن الله تعالى لها حديث، ولعله يكون قريبا إن شاء الله. هذه إحدى الأخوات تقترح أن تكون هناك حلقة للنساء لتعليم القرآن وحفظه، وذلك حرصا على تعلم كتاب الله عز وجل. ونقول لها لهذه الأخت بأن هناك مدرسة لتحفيظ القرآن في مدارس في المجمع هنا، ولا أدري الآن قد أغلقت أبوابها، لكن على ما يبدو أنها أغلقت أبوابها وتفتح في بداية الفصل الدراسي الثاني. هذه الأخت تقول: هل يجوز لدارسة القرآن أن تضع علامات على المصحف أو كلمات ككلمة إدغام أو غيرها؟ ما أعلم هناك بأس في أن تضع بعض الإشارات على المصحف إن كانت تحتاج إليها في توضيح كلمة أو آية، وعلى أن يكون على الهامش حتى لا يختلط الكلام المكتوب بكلام الله عز وجل. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: هل يجوز لي أن أقبل أبا زوجي وقد بحثنا لها عن الإجابة، فوجدنا سؤالا شبيها بهذا السؤال. قال السائل: هل يجوز للرجل أن يقبل ابنته إذا كبرت وتجاوز السن البلوغ، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وسواء كانت تقبيل في خدها أو فمها أو نحوه، وإذا قبلته هي في تلك الأماكن فما الحكم؟ تقبيل يعني المحارم لبعضهم بعض. الجواب: لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة، على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة، لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قبل ابنته عائشة رضي الله عنها في خدها. ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة الجنسية، فتركه أولى وأحوط، فتركه أولى وأحوط. وهكذا البنت لها أن تقبل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة، أما مع شهوة فيحرم ذلك على الجميع، حسما لمادة الفتنة وسدا لذرائع الفاحشة. والله ولي التوفيق. وطبعا المجيب على هذا السؤال شيخنا بن باز حفظه الله تعالى. بقي وقت؟ ما بقي؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخي في الله، انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إكمال المتبقي منه بهذا المقطع من أحد الدروس، وهو بعنوان رجل وامرأتان. انطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية، وهذا موضع في مكة لا زال إلى يومنا هذا يعرف، حيث لا يرونه، أي لا تراه هاجر، استقبل بوجهه البيت، والبيت لم يكن يومئذ موجود، ولكن استقبل جهته، استقبل بوجهه البيت ثم دعا فقال، قال دعا ورفع يديه، هكذا رواية البخاري، دعا ورفع يديه فقال: ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل تغضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء الذي كان في الجراب الذي أعطاها إياه إبراهيم، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت الأم، وعطش ابنها الرضيع، وجعلت تنظر إليه يتلوى بين يديها. ويا ليتنا ونحن أمام هاجر وهي تنظر إلى رضيعها يتلبط بين يديها، ماذا تفعل؟ فلم تطق هذا المنظر، وهي ترى فلذة كبدها يتلبط بين يديها، فوضعته تحت الدوحة ثم انطلقت. إلى أين تذهب؟ وهو واد لا زرع فيه، فذهبت إلى الصفا وهو الجبل الموجود إلى يومنا هذا الذي نبدأ منه الطواف. ذهبت إلى الصفا، وكان نبدأ منه السعي. ذهبت إلى الصفا وكان أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي علها تجد أثرا لأناس، فلعل معهم الماء، ولكنها لم تجد، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، رفعت طرف درعها كناية على أنها أجهدت في السعي، أخذت تسعى وتركض وتهول حتى جاوزت الوادي ثم أتت المغوة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فإذا إكراما لأمنا هاجر التي آمنت بربها ووثقت به عز وجل، شرفها الله عز وجل بأن جعل الملوك والعظماء والنبلاء والشرفاء يسعون كما سعت هذه المرأة. إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة، فلما أشرفت على المغوة سمعت صوتا، ويا فرحة قلبها وهي تسمع صوتا، فلعله يكون إنسانا يحمل ماء تسقي به رضيعها. سمعت صوتا فقالت صهن، وهي كلمة تعني اسكت، وتقصد نفسها، أي اسكتي، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا، أي سمعت صوت، فقالت تخاطب ذلك الصوت، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، وفي رواية إن كان عندك خير. فإذا هي بالملك، وقيل أنه جبريل، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت، طبعا ذهبت إليه عندما رأت الماء، ذهبت وأخذت من شدة حاجتها للماء أخذت تحوضه، أي تجعل حوله حوضا تخشى أن يذهب عنها ويغوص في الأرض، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها، تجعل في السقاء وهو يفور بعدما تغرف. جزى الله الشيخ خيرا على هذه المحاضرات القيمة، ونسأل الله أن ينفع بها المسلمين، ونود أن ننبه بأننا بمشيئة الله تعالى سنقوم بتسجيل وإخراج هذه السلسلة، والتي يلقيها الشيخ مازن الفريح في جامع الملك خالد بحي الروضة الثانية، وذلك يوم الأربعاء ليلة الخميس من كل أسبوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض.